السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن المحرمات في النكاح. من محاسن الشرائع السماوية أن حرمت على الرجل أن يرتبط في عقد النكاح مع نساء تربطه بهن قرابة تتعارض واجباتها مع واجبات ولاية الزواج، وهذا ما يعرف في الفقه بالتحريم المؤبد. وقد يكون التحريم مؤقتا، حيث لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأتين في عصمته لما بينهن من قرابة قريبة تحدث معها قطيعة رحم، وربما يكون التحريم المؤقت بسبب انشغال المرأة بالارتباط مع رجل آخر مثل معتدة الغير، وربما يكون بسبب تلبس المرأة بعمل يمنعها من العقد عليها كالمحرمة والكافرة غير الكتابية المحصنة، وربما يكون المانع في النكاح المؤقت من الرجل بأن يكون قد تزوج أربعا قبلها أو طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا تحليل يصل إليها فيه. أما المحرمات تحريما مؤبدا فإنهن أربعة أصناف. الصنف الأول: ما حرم بالنسب، وهن الأم والجدات وإن علون، يعني جدتك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك وإن علت، والبنت وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا، وبنت الإبن وبنتها وبنت ولدها وإن نزلن، والأخت وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن، وبنت الأخ وبنات أولادها وإن نزلن، والعمة والخالة. ثانيا: ما حرم بالمصاهرة، وهي أم الزوجة وأمهاتها وإن علون، حيث يحرمن بمجرد العقد على الزوجة، وتحرم الربيبة وهي بنت الزوجة سواء كانت في حجر الزوج أم لا، وتحرم بنتها وبنت ابنها، ولا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بأمها، وتحرم بالمصاهرة زوجة الابن من الصلب وإن نزل وولده وإن نزل، وتحرم بالمصاهرة زوجة الابن من الصلب وإن نزل وولد ابنته وإن نزل، وزوجة الأب والجد وإن علا من قبل أبيه وأمه. ثالثا: ما حرم بالرضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وفي لفظ: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقد نقل الإجماع على ذلك في الجملة ابن المنذر من الشافعية، وابن رشد من المالكية، والموفق بن قدامة من الحنابلة وغيرهم، ويستثنى من ذلك أم أخته من الرضاع فلا تحرم عليه مع أنها تحرم عليه من النسب، لأنها في النسب إما أمه أو زوجة أبيه، ومثلها أخت ابنه من الرضاع فلا تحرم عليه مع أنها تحرم عليه من النسب، لأنها إما بنته أو ربيبة ابنته أو ربيبته ابنة زوجته. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يثبت بالرضاع تحريم المصاهرة، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع ولا بنت زوجته من الرضاع، ولا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاع ولا ابنه منه. رابعا وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد ولو أكذب نفسه على المشهور في مذهب الحنابلة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا. وسئل رحمه الله عن رجل خبب امرأة على زوجها حتى طلقت منه ثم تزوجها، فأجاب رحمه الله: يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهما، ويجب التفريق فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. ودليل المحرمات في النكاح مؤبدا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. مستمعي الأعزاء، نحن عند هذه الآية الشريفة، وبداية الآية الثانية منها والمحصنات هي بداية جزء من كتاب الله. ولذلك نجد بعض إخواننا القراء يقفون عند قول الله تعالى: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم يركعون في صلاة التراويح أو يقفون ويبتدئون بعد يوم بقوله تعالى: والمحصنات من النساء. وهذا خطأ، لأن المحصنات معطوف على المحرمات السابقات التي هن الأمهات وما بعدهن، فكيف تأتي هذا اليوم فتقول: حرمت عليك أمك وبنتك وأختك، ثم تأتي بعد يوم تقول والمحصنة، تعطف على شيء قد مضى عليه يوم. ولهذا ينبغي أن ينتبه القراء على وصل المحرمات بعضهن ببعض. ومن الأدلة على التحريم المؤبد في كتاب الله قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. أما المحرمات تحريما مؤقتا فإنه يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وضابط ذلك عند الفقهاء أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له نكاح الأخرى من أجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. ومما يحرم مؤقتا على الرجل المعتدة من الغير، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومما يحرم تحريما مؤقتا الزانية، فإنها حرام على المسلم حتى تتوب. يقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومما يحرم أيضا الخامسة، فإذا تزوج أربعة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يفارق واحدة منهن، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم عنده عشر من النسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.